والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ بالصور فصعق وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى ولأكمل التلاوة استمع للشريط التالي مع تحيات مؤسسة أحد الإسلامية. اللهم يا رحيم يا رحمن أنزل علينا وعلى عامر هذا المسجد رحمة من عندك.